ولأننا نقول هي بيت لله سبحانه وتعالى. من بنى لله مسجدا، يعني إذا المسجد هو بيت لمن؟ لله عز وجل. الله لا يحتاج إلى مكان يتحيز فيه، حاشاه، لكن هذا البيت منسوب إلى الله سبحانه وتعالى، فمن دخله ينبغي أن لا يدخله لدنيا ولا لرغبة من الرغائب الشهوانية، الأهواء، المصالح الدنيوية المختلفة. من دخل المسجد ينبغي أن يتجرد عمله في المسجد لما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. والأشياء التي تقرب الإنسان إلى الله عز وجل: العبادة المتمثلة في الصلاة، وذكر الله سبحانه وتعالى. وذكر الله عز وجل يعني لا يتحقق بوصف معين، كل ما يذكرك بالله يدخل في باب ذكر الله سبحانه وتعالى. فالتسبيح ذكر لله، الاستغفار ذكر لله، التهليل ذكر لله، الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لله، التناصح بين الإخوة في المسجد، تناصح في سبيل أمور الدين لا في سبيل أمور الدنيا، ذكر لله عز وجل. وهذا ما كان يتدعى إليه الصحابة عندما كان يقول الواحد منهم للآخر: تعالوا بنا نؤمن ساعة، يعني في المسجد. المساجد بنيت من أجل هذا، ولذلك فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من أن ينشد الإنسان، يعني يبحث عن ضالة له في المسجد، يستغل وجود الناس في المسجد، جاءوا للعبادة، جاءوا لذكر الله، نعم، يشغل أفكارهم بأمور دنيوية. من رأى لي بعيري، من رأى لي بضاعتي، متاعي، كذا إلى آخره، أو ينتهز فرصة وجود أناس من التجار أو من الصناع أو في المسجد، فيعرض عليهم صفقاته: عندي كذا، هل تبيع؟ أبيعك بسعر أو إلى آخره، يعني لأنه ممكن ما يشوفه في السوق. ينتهز فرصة وجوده ووجود الآخرين في المسجد ليجر المسجد إلى أمور دنيوية. هذا عبارة عن مسخ لرسالة المسجد، عدا عن أن فيه إساءة أدب مع الله سبحانه وتعالى، لأنك تدخل بيت الله عز وجل ثم إنك تشغل الناس بأمور دنياك. والأحاديث التي ذكرتها أو التي أوردها الإمام النووي يعني فيها تكرار للمعنى الذي قلته، فيه تأكيد لهذا الكلام: الذي يبيع أو يشتري في المسجد يرتكب محرما، هو مكروه محرم. ولذلك يقول له رسول الله: لا أربح الله تجارتك. لو كانت المسألة واقفة عند حدود الكراهة ما كان يقول له: لا أربح الله تجارتك. نعم، أو يعني يقيم مقدمات لصفقة تجارية، هو لا يريد أن يعقد هذه الصفقة في المسجد، لكن يتواعد مع زيد من الناس في المسجد ويحدثه عن مقدمات لكي ينفذ هذه الصفقة. بعد كذلك نفس الشيء، لا يجوز لمن دخل المسجد أن يشغل نفسه أو يشغل أحدا من إخوانه إلا بأمر ديني مقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ترى هنالك أشياء قد يعني يتساءل عنها أحدنا. الآن جرت العادة على أن يتم الإعلان عن وفاة زيد من الناس لكي يشتركوا في تشييعه، في نيل الأجر على تشييعه، وربما أعلنوا عن ذلك بواسطة مكبرات المسجد. نعم، هل هذا يدخل فيما نهى الله أو فيما نهى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه؟ الحقيقة تحقيقا أنه لا يدخل، لأنه يسن إذا مات إنسان أن يعلن عن وفاته أهله وقرابته. لماذا؟ لكي ينال أصحابه وأقاربه ومعارفه أجر تشييعه. فهذا عمل ديني وليس عملا دنيويا، على أن هذا الإعلان لا يتم في داخل الحرم، وإنما يتم الإعلان عنه في الخارج، يعني يتم الإبلاغ بواسطة مكبرات الصوت التي تبث هذا الخبر. مات أين؟ في الأسواق. نعم، بواسطة أجهزة التكبير في المسجد، لكن الصوت يتجه إلى خارج المسجد. يعني ما ينبغي إذا كان واحد موجود في المسجد بعد الصلاة يقوم ويقول فلان توفاه الله وسيشيع في ساعة كذا، لا، هذا في سوء أدب مع المسجد. ينبغي أن يتم الإعلان عنه بمكبرات صوت تبلغ الأمر لمن كان خارج المسجد. نعم، هنالك مسألة أخرى ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث من هذه الأحاديث، وهو الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إنشاد الشعر أيضا في المسجد. نعم، يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه الضالة، يعني البحث عن الضالة، أو ينشد فيه الشعر، ونهى أيضا عن إنشاد الشعر. شراح رياض الصالحين قالوا المراد بالشعر الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إنشاده الشعر الذي لا يتضمن ثناء على الله، ولا يتضمن مدحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر شيء من شمائله، وإنما يتضمن أمورا دنيوية لا علاقة لها بالدين قط. اتفقوا على أن هذا هو المراد بالشعر الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إنشاده في المسجد. ما دليلهم على هذا؟ يعني من أين جاءوا بالتخصيص واللفظ عام نهى رسول الله عن أن ينشد فيه شعر بحسب الظاهر؟ أي شعر؟ الكلام بحسب الظاهر عام، والنكرة في السياق النفي أو النهي يقولون من ألفاظ العموم، يعني معناته أي شعر منهي عن إنشاده في المسجد. فما الدليل على ما ذكره العلماء من أن المراد بالشعر المنهي عنه ما تضمن أمورا دنيوية محضة ولا علاقة لها بالدين ولا بالثناء على الله ولا بالتوحيد ولا ببيان الشريعة ولا بمدح رسول الله؟ دليل الذي اعتمدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة استقبل كعب بن زهير، وكان واحدا ممن أهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه لفظائع كان قد ارتكبها في جاهليته أثناء شركه، وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقبل إليه وهو في الحرم، حرم المكي، واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمعه قصيدة كان قد يعني ألفها، فسمح له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يلقيها، وألقاها. القصيدة ماذا كانت تتضمن؟ كانت تتضمن الثناء على رسول الله، وكانت تتضمن بيان توبته ورجوعه إلى الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم ما نهاه عن إنشاد هذه القصيدة، ما قال له أنت في مسجد في البيت الحرام في المسجد الحرام ولا يجوز إنشاد الشعر فيه. ف ففهمنا من هذا أن النبي هنا عندما نهى عن إنشاد الشعر نهى عن إنشاد أي شعر، الشعر الهابط الذي لا يتضمن أمرا دينيا من ثناء على الله أو توحيدا لله أو ثناء على رسول الله أو بيانا لأهمية الدين أو نحو ذلك. نعم، مع العلم بأن قصيدة بانت فؤاد كأكثر الشعر الجاهلي وفي صدر الإسلام يبدأ بالغزل، طريقة هذه يبدأ عدة أبيات منه بالغزل ثم يصل الشاعر إلى المقصود منه. وما ذلك سمع رسول الله قصيدة كلها بما فيها من أبيات غزل، ولعلكم جميعا تعلمونها أو تعلمون أبياتا منها. أولها: بانت فؤاد فقلب اليوم مكبول، متيم إثرها لم يعرف ده مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا، إلا أغن غضيض الطرف مكحول. نعم، هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة، لا يشتكى قصر منها ولا طول. هذا غزل، هذا في مطلع قصيدة. والنبي سمع إلى أن قال: نبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول، مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها أحاديث وتفصيل، لا تأخذني بأقوال الوشاة فلم أظلم وقد فلم إلى آخره، وقد كثرت في الأقاويل، إن الرسول لسيف يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول. إلى أن قال: فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم، فكل ما قدر الرحمن مفعول، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، إلى آخر ما قال. والنبي عليه الصلاة والسلام سمع، وعندما قال هكذا جاءت الروايات، عندما قال: إن الرسول لسيف يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول، خلع رداء كان عليه وألقاه لكعب بن زهير. دل ذلك على أن الشعر الذي ينشد في المسجد حكمه حكم نوع هذا الشعر. فإذا الشعر مثل ما بيقول الإمام الشافعي: كلام من الكلام، فحسنه حسن وقبيحه قبيح، ما الفرق بين الشعر والنثر؟ كذلك النثر فيه ما يقبح ذكره في المسجد، الشعر على نفس الوتيرة إذا كان متضمنا ما يتنافى مع الدين والأخلاق والقيم والمبادئ، أو كان يتناول أمورا دنيوية محضة ينبغي أن ننزه المسجد عنه. وأما إذا كان يتضمن ما يقرب العبد إلى الله، ما يذكره بالله بأي طريقة من الطرق، فلا مانع ولا حرج. والدليل على ذلك قصيدة كعب بن زهير التي سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. هذا يسوقنا إلى تمحيص مسألة. اليوم بعض الناس يعني يستعجلون فيعرفون بما لا يعرفون، ويطلقون أحكام مهمة جدا جدا بدون بينه وبدون علم. هنالك من يقول ان انشاد الشعر اي شعر في المسجد حرام، ومن هذا المنطلق ايضا يحرمون الموالد في المساجد، لانه المولد غالبا بيكون في ابيات من الشعر. نعم، في حين ان هذه الابيات او هذه القصائد التي تلقى في المسجد في مثل هذه المناسبات هي عبارة عن مدح لرسول الله، أو ثناء على الله سبحانه وتعالى، أو ذكر لشمائل المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وربما استشهدوا بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إنشاد الشعر في المسجد. الأمر ليس هكذا، على الإنسان أن يتعلم وأن يتحقق ثم بعد ذلك لا بأس أن يتكلم، أما أن يعرف بما لا يعرف فهذا غلط. القاعدة تقول ما من عام إلا وقد خصص. أن ربنا قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. حرمت عليكم الميتة، الميتة كلمة عامة يعني كل حيوانات الميتة لا يجوز أكلها، الدم كل أنواع الدماء لا يجوز أكلها. طيب ألم يدخل التخصيص على هذا الكلام اللي نقرأه في القرآن؟ ما دخل عليه؟ دخل عليه. نعم، أحلت لنا ميتتان ودمان، النبي عليه الصلاة والسلام يقول. نعم، السمك والجراد يجوز أكله، والدم الكبد يؤكل. نعم، هذا ما في آية بالقرآن فيها كلمة عامة إلا وتنظر فتجد أن هذه الكلمة العامة قد دخلها التخصيص. ما من لفظ مطلق إلا وتجد أنه قد دخله نوع من أنواع التقييد. فأنظر فأجد لفظة عامة في القرآن أو في الحديث ورأسا أغمض العين وأطلق حكم كبير جدا أكبر من علمي وأكبر من طاقتي. هذا عبارة عن تجرؤ على الدين، بل هو عبارة عن استخفاف لدين الله سبحانه وتعالى. ومن عظم الدين وعظمت شعائره عليه لجلج لسانه في النطق بالأحكام التي لا يستبين دلائلها. هذا شيء معروف. نعم، هذا الكلام يعني يسوقنا باضطرار إلى أن نعود للمرة يمكن العشرين أو أكثر فنبين أن الابتهاج بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بدعة بل هو من الدين. طيب، ولعلي لو أنني الآن عدت قلت هذا الكلام سأجد أن الأمر لا يزال على حاله، والذين ينكرون ما أقول سيظلون ينكرون. ولو أنني أتيت بالأدلة التي تسكت وتبين للعاقل أن هذا هو الحق، مع ذلك هنالك أناس يعبدون أنفسهم، يعبدون عصبياتهم، لا يغيرون. لكن ينبغي أن نوضح هذا الكلام من أجل من؟ من أجل الذين يشوش عليهم. ناس من أخوانا بعد شوي يقول لي والله يا عم يسألوني عم يقولوا لي إنه احتفالات المولد بدعة، شو نقول لهم؟ بيتموا هذول. فأنا ينبغي أن أعيد هذه المسألة إلى البيان باختصار، لا لأنني أطمع بهؤلاء الذين يعبدون عصبياتهم أن يرعوا، لن يرعوا، لا، أنا بل أقول شيئا آخر أرجو أن لا أكون مبالغا فيه. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم لو بعث في هذه الأيام وقال لا بل الابتهاج بفكرة مولدي من الدين وليس بدعة، لو رفضوا كلامه وقالوا أنت مبتدع. والدليل ما سأقوله الآن، روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة المنورة في العشر الأول من شهر محرم سمع أن اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسأل لماذا يصومون يوم عاشوراء؟ قالوا ذلك يوم أنجى الله فيه موسى من فرعون، يوم عشر محرم، فنحن نبتهج بذكرى نجاته في هذا اليوم. النبي عليه الصلاة والسلام قال نحن أولى بموسى منكم، وأمر أصحابه، أمر الصائمين من أصحابه في ذلك اليوم أن يتموا صومهم، وأمر المفطرين أن يمسكوا عن الطعام إلى المساء. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أعلن بصريح القول عن ابتهاجه واحتفائه بذكرى نجاة سيدنا موسى من فرعون، صحيح ولا لا؟ طيب، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن عن مشروعية الابتهاج بذكريات الرسل والأنبياء. طيب سيدنا رسول الله نبي من الأنبياء، إذن الابتهاج بذكرى ولادة سيدنا رسول الله أمر مشروع بصريح البيان من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأنه بنقول نبي من الأنبياء، لكن ما بالك بأن الابتهاج بمولد من أرسله الله رحمة للعالمين أهم بكثير من الابتهاج بنجاة سيدنا موسى من فرعون يوم لحق به، وبين الله سبحانه وتعالى لنا ذلك في سورة طه. مشروعية إحياء ذكرى المولد بصريح القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعلن المصطفى مشروعية الابتهاج بذكريات الرسل والأنبياء، والنبي من سيدنا رسول الله واحد من الأنبياء، إذا مات أفضلهم، طبعا هو أفضلهم وخاتمهم. والابتهاج بمولده لا يقل عن الابتهاج بنجاته أو بنجاة سيدنا موسى، بل هو أهم وأعظم. نبتهج بذكرى مولد رسول الله، كيف نبتهج؟ يعني كيف نعبر عن ابتهاجنا؟ والابتهاج بده تعبير. ما دام الابتهاج بذكرى مولد رسول الله مشروعا، إذن كل ما تعبر به عن ابتهاجك مشروع، بشرط أن يكون هذا الذي تعبر به عن ابتهاجك مشروعا. وسيلة الابتهاج ما تكون وسيلة محرمة، لأنه أنا بدي ابتهج بذكرى سيدنا موسى، بذكرى سيدنا عيسى، بذكرى ولادة سيدنا رسول الله مشروع. النبي قال ابتهج. طيب لما بدي ابتهج ما بدي أعبر عن الابتهاج بشيء. عبر عن ابتهاجك بما تريد، على أن يكون هذا الذي تعبر به عن ابتهاجك أمر مشروع داخل في الدين. يعني صوم مثل ما صام النبي عليه الصلاة والسلام، كويس. ذبائح، اذبح لك كم ذبيحة واعمل ولائم بمناسبة يعني ولادة سيدنا رسول الله، ابتهاج عظيم. اجماع الناس على صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر شمائله، ممتاز. نعم، اي عمل تعبر به عن ابتهاجك بذكرى ولادة رسول الله امر مشروع، بس ما يكون فيه منكر. هل هذا أمر بينه لنا رسول الله أم لا؟ بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ما يعني كابر زيد من الناس وأراد أن يجادل ويناقش، أنه لا هي بدأ، قل له ماذا تقول في إعلان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مشروعية الابتهاج بذكرى نجاة سيدنا موسى من فرعون؟ النبي غلطان يعني ولا كان مبتدع؟ تابعا، إذا كان الابتهاج بنجاة سيدنا موسى من فرعون مشروعا، ألا يكون الابتهاج بذكرى ولادة رسول الله مشروعا؟ الابتهاج بسيدنا موسى وذكرى نجاته مشروع، والابتهاج بذكرى ولادة الرسول لا، ما حدا بيحكي هاي إلا من فار قلبه كراهية لرسول الله. صحيح، يقول إيه نبتهج، لأنه النبي أعطانا أن نبتهج بنجاة سيدنا موسى وفرعون، أما أنه نبتهج بولادة سيدنا محمد لا. هل يقول هذا عاقل؟ النبي أعلن عن مشروعية الابتهاج بذكريات الرسل والأنبياء، وسيدنا موسى واحد منهم. والشيء الذي تترجم به عن ابتهاجك أي شيء، أي شيء مما لا منكر فيه. فإذا أراد الناس أن يعبروا عن ابتهاجهم بذكرى ولادة رسول الله بأن يجتمعوا على ذكر شمائله، على ذكر مشاهد من سيرته، ولادته، أخلاقه، أليس هذا ذكرا لله عز وجل؟ طيب ابتهجوا عن طريق ذكر الله، جعلوا ترجمان ابتهاجهم لمولد رسول الله مجلس ذكر، مجالس ذكر متنوعة، كما قلت لكم الآن، كل ما يذكرك بالله فهو ذكر. الاستغفار ذكر، التسبيح ذكر، التهليل ذكر، التكبير ذكر، الصلاة على سيدنا رسول الله ذكر، أن نجلس فنتدارس شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ولا لا؟ لأن هذا يقربك إلى الله، يزيد من حنو يعني شوقك إلى رسول الله، يزيدك حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن حرمنا من رؤيته، لكننا نتخيله عندما نسمع صفاته. والمولد شو هو المولد؟ عبارة عن بيان صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا نحن نتكلم عن المولد الذي لا منكر فيه، نتكلم عن المولد الذي تكون كلمات المديح والثناء كلها كلمات موزونة دينية إسلامية شرعية لا أشكال فيها، واضح كيف؟ هذا هو الأمر. وليكن في المسجد ولينشد فيه الشعر، لا حرج ولا مانع إطلاقا بشكل من الأشكال أبدا. ولعلكم سمعتم يعني إخواننا في السعودية قبل أيام ماذا صنعوا؟ احتفلوا. قد يكون هذا لأول مرة لكن جيد، بذكرى مولد رسول الله. نعم، الكلمات أقيلت كلمة وراء كلمة حول عن ذكرى ولادة رسول الله، شمائله، أخلاقه، صفاته، كل ما يتعلق به، مع أشياء تذكر برسول الله، صورة المواجهة الشريفة وما إلى ذلك، لعلكم رأيتم أو فيكم من رأى ذلك. ومع ذلك سيظل هنالك أناس يصطادون بالماء العكر. لا، ما في ماء عكر، بيعكروا الماء الصافي ليصطادوا فيه وليثيروا البلابل والقلاقل. يا أخوان لتتجاوزوا هذه المسألة، خلاص تجاوزناها، انتهت المسألة. المسلمين اليوم تجاوزوا هذه النقطة. نعم، ما في واحد عنده مثقال ذرة من مشاعر الحنين إلى رسول الله والحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا، أنا لا يمكن أن أحتفل بذكرى ولادة رسول الله وأن أقيم مولد. قلت لا تقيم أنت لأنك ما تحب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا تمنع المحبي. نعم، ولا تقول أنه هذا غير مشروع، تعلم. أي النبي عليه الصلاة والسلام احتفل بذكرى نجاة سيدنا موسى من فرعون، احتفل أم لا؟ فإذا سيدنا رسول الله احتفل بذكرى نجاة موسى، أفلا نحتفل نحن بذكرى ولادة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ يعني الصحابة ما عملوا هالعمل هذا، يعني ما اجوا عملوا مولد وجابوا منشدين وقعدوا على هالكراسي وكمشوا هالدف وينشدوا. إذا ما الصحابي عملوا هالطريقة نفسها بيكون معناتها مو مشروع. هذا كلام يا أخوانا بناء من بعض النبي يعلن صراحة عن مشروعية الابتهاج بذكريات الرسل والأنبياء. من قال لك أن الصحابي أحصيت لقاءاتهم وجلساتهم في المسجد وسمعتهم شو عم يقولوا وعرفت أنه ما اجتمعوا في يوم من الأيام يتدارسون شمائل رسول الله بعد وفاته؟ يعني استعرضت كلياتهم وصار عنده منك معرفة؟ منين هالحكي هذا؟ أنا دليل علمي بيقول لك الكلام هذا. ثم بعد إعلان رسول الله عن مشروعية الابتهاج بذكريات الرسل والأنبياء، دليل قول الرسول فوق كل شيء، هذا إلى جانب قاعدة علمية عندنا تقول الترك ليس حجة، الترك ليس حجة شرعية. شو يعني الترك ليس حجة شرعية؟ يعني مثلا طيب الإمام الترمذي ألف كتاب اسمه الشمائل، الصحابة ليش ألفوا كتاب اسمه الشمائل؟ لا والله ما ألفوا. تابعين ألفوا كتاب اسمه الشمائل؟ لا ما ألفوا. لكان الترمذي مبتدع لأنه ألف كتاب اسمه الشمائل. شو بنقول؟ بنقول عدم تأليف التابعين كتابا اسمه الشمائل أو عدم تحلقهم ليتدارسوا شمائل رسول الله ليس دليلا على عدم مشروعية، لأن الترك ليس حجة. مثال أوضح، هلا الوقف مشروع ولا لا؟ وقف العقارات ونحوها بالقرآن مشروع في سورة الحشر، والنبي كمان شرعه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلى من ثلاثين صدقة جارية. أي وقف؟ وسيدنا عمر قال له للنبي عليه الصلاة والسلام: إني أصبت أرضا بخيبر ما أصبت أنفس منها قط، فما تأمرني؟ شو ساوي فيها؟ قال له: إن شئت حبست عينها وتصدقت بريعها. ففعل سيدنا عمر ذلك. عظيم. طيب مثل اليوم نحن بنوقف سجاجيد للمساجد، يجي واحد يقول لك الصحابة وقفوا السجاجيد؟ لا والله، وقفوا العقارات، وقفوا أرض. إذا لكان ما بيجوز وقف السجاد. وقفوا مثلا، واحد وقف نبع ماء، شيء من الماء، سبيل ماء مثلا، كما يفعلون بعض الناس. بيقول ليش الصحابة وقفوا الماء؟ لا والله، إذا كان غير جائز. شو بنقول؟ الترك ليس حجة. الترك ما هو حجة. روح اتعلم، اقرأ قواعد تفسير النصوص. إذا بدنا نقول كل ما لم يفعله الصحابي لا يجوز أن نفعله، سنختنق وما بنقدر نتصرف بشكل من الأشكال. عندنا قواعد علمية نسير على ضوئها. عدم، نعم، الصحابة فعلا ما وقفوا المسجدين، لأن ما صار في مناسبة، وقفوا أراضي عقارات ونحو ذلك. لكن مما أجمع عليه المسلمون أن كل شيء لا يستهلك بأكل بشرب نحو ذلك يجوز وقفه. فإذا واحد قال صحيح النبي عليه الصلاة والسلام أعلن عن مشروعية الابتهاج بذكرى سيدنا موسى وبذكرى الأنبياء جميعا، لكن الصحابة عملوا ما ولد فيه. سبحان الله، الصحابة عملوا المساجد بهذا الشكل؟ الصحابة عملوا مؤتمرات ومناسبات ذكرى مرور كذا سنة على وفاة فلان من العلماء أو على ولادة؟ عملوا الصحابة هيك شيء؟ فعلى خطيب هاي. نعم، فأقول هذا الكلام وأنا أعلم أنني أجتر كلاما مكرورا معادا. نعم، وأعلم أن فئة من الناس، نعم، يعبدون عصبيتهم، يقينا يعبدون عصبيتهم، لا يغير هذا الكلام من موقفهم شيئا، لكني أقوله من أجل الآخرين حتى لا يتشوش. الكلام الذي أقوله واضح ولا حاجة إلى مزيد فيه بشكل من الأشكال. هنالك في ملتقى من الملتقيات في الجزائر قام أحدهم وألقى قصيدة، قصيدة تتضمن أمرا محمودا يتعلق بموضوع الملتقى، والملتقى إسلامي. فقامت جمهرة من الشباب بعد ذلك وهاجوا وماجوا، وأخذهم الغضب العجيب. لماذا؟ لأن شعرا قد ألقي في ذلك الملتقى، ولأن هذا الشعر قد أفسد الملتقى، بل ربما يعني نجسه بتصورهم، وأزبد فيهم من أزبد وأرغى وإلى آخر ما هنالك. جئت قلت: يا ناس، دروس السيرة النبوية. نعم، انظروا كم مرة حسان بن ثابت قام ينشد الشعر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. نعم، انظروا ماذا سمع رسول الله من كعب بن زهير. نعم، ولكن كل ما قد قلته لم يغير من رأي هؤلاء شيئا. الواحد من يزبد ويرغي ويقول كلاما بدون عقل، بدون إدراك ولا تصور. نعم، هذه يعني بوابة فتنة عجيبة وغريبة، وهذا أمر خطير في دين الله سبحانه وتعالى. نحن نعلم أن الله وقى بلدنا، يعني بالنسبة لبلاد أخرى يعني هذه السلة من الناس قلة جدا جدا، لكن هذه السلة مع ذلك تحاول أن تفرخ وتحاول أن تتكاثر، فينبغي الحذر منها. نعم، هذه خلاصة الحديث التي ذكرها الإمام النووي في باب كراهة الخصوم بالمسجد. ثم قال: باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو غيره مما له رائحة كريهة عن دخوله المسجد قبل زوال رائحته إلا لضرورة. عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة يعني السوم فلا يقربن مسجدنا. الحديث متفق عليه. هنالك أحاديث أخرى أيضا. هذا الحديث والأحاديث الأخرى قد توهم أنه يكره للإنسان أن يأكل الثوم أو البصل مطلقا، قد توهم ذلك، ولكن هذا ليس مرادا للنبي عليه الصلاة والسلام. ليس في هذا الحديث ولا غيره ما يدل على أنه يكره للإنسان مطلقا أن يأكل الثوم أو البصل أو نحو ذلك، إنما النهي عن أن يدخل آكل الثوم المسجد لكي لا يؤذي الناس. هذا معنى كلام سيدنا رسول الله. ما الدليل على ذلك؟ الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما هاجر إلى المدينة المنورة ونزل في أيامه الأولى في دار من؟ دار أبي أيوب الأنصاري، نزل ضيف، وكان هذا من سعادة سيدنا أبي أيوب. ففي يوم من الأيام أرسل سيدنا أيوب كالعادة الطعام إلى رسول الله، ورجعت القصعة دون أن تمس. طبعا كان العرب يأكلوا بإيديهم فيظهر أثر الطعام. رجعت القصعة إلى النبي دون أن تمس. كان عادة سيدنا أيوب وزوجته أم أيوب أن يتيمم كل منهما أماكن أصابع رسول الله، يأكلان من هذه الجهة تبركا بأصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما وجد سيدنا أيوب أبو أيوب الأنصاري هذا هرع رأسا إلى النبي وقال: يا رسول الله، كنت أنا وأم أيوب نتيمم أماكن أصابعك من القصعة لكننا لم نجد اليوم أثرا لأصابعك، يعني ما أكلت. قال: إني شممت رائحة تلكم الشجرة، يعني توم، فيها توم، وأنا أناجى، بيجوا ناس عندي مني بيأربوا علي وبيأخذوا بيعطوا معي، أما أنتم فكلوا. فقال: أنا يعني ما أريد أن الناس يتأذوا مني، بيأربوا علي وبيقعدوا بيحاكوني كذا، لذلك ما حبيت أكل، لكن ما في مانع. إذا عرفنا أن أكل الثوم والبصل ليس منهيا عنه لذاته، بل ربما كانت فيه فوائد تدعو إلى أكله. لكن إذا أكل الإنسان الثوم أو البصل ينبغي في هذه الحالة أن يتجنب الدخول إلى المسجد، لأن ديننا قائم على التلاقي والتآلف والتوادد، وهذا يتنافى معه. بل قال العلماء: لو أن إنسانا أكل ثوما واليوم يوم الجمعة وأراد أن يخرج إلى صلاة الجمعة وهو حديث عاد بطعام الثوم، يعرف أن الناس راح يشموا منه، تسقط صلاة الجمعة في حقه عشان ما يأذي الناس. نعم، طبعا ممكن واحد يقول لك: لا ياكل توم عشان حتى يصير في رخصة. لا، مو هيك، هذا تحايل. ما جاب باله بالأول، ما شاف باله غير أكل توم. لما أكل التوم ذكر أن اليوم يوم الجمعة، يسقط عنه وجوب صلاة الجمعة من أجل أن لا يؤذي الناس. فالحديث الذي سيتناوله الإمام النووي ويذكر أحاديث الباب في هذا الصدد قائم على عدم إيذاء الناس، وليس قائما على أن هنالك أنواع من الأطعمة مكروهة أو محرمة، لا. وبقية الأحاديث إن شاء الله سنذكرها في درس لاحق إن أحيانا الله. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك، لا شريك لك، فلك الحمد على ذلك. اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمك والمثنين عليها وأتمها علينا بفضلك وإحسانك يا رب العالمين. قد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن ربكم حيي كريم يستحي من عباده إذا بسطوا أكفهم إليه أن يردها خائبة. وها نحن قد بسطنا أكفنا إليك، فلا تردها اللهم خائبة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا قد بسطنا أكف الضراعة إلى سماء رحمتك، عاملنا اللهم بما أنت له أهل، ولا تعاملنا بما نحن له أهل. إنك أنت القائل: قل كل يعمل على شاكلته، وشاكلتك الرحمة، شاكلتك المغفرة، شاكلتك العفو عن الذنوب. فارحمنا اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء، اغفر لنا ذنوبنا، استر لنا عيوبنا، اصلح لنا احوالنا. تداركنا اللهم بألطافك الخفية، اشرح اللهم صدورنا، اذهب اللهم غم نفوسنا، أبدل اللهم عسرنا يسرا بما شئت وكيف شئت يا رب العالمين. نسألك اللهم بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك وبأكفنا الضارعة إلى سماء رحمتك أن تعطي كل منا الساعة سؤلة بما يرضيك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، وأن تجعلنا جميعا بمنك وجودك من عبادك الصالحين الذين أرضيتهم ورضيت عنهم، والذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء يا ذا الجلال والإكرام. أصلح اللهم حال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، رد اللهم عن المسلمين كيد الكائدين بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.